صنف الكلام في سورة العنوان عند قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا يعني الذي قصه الله سبحانه وتعالى على عباده من حديث طويل في مثلا سورة العنوان، تحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة مريم وقصة آل عمران وقصة زكريا، قصص كثير من أنبياء الله. فلما ذكر الله تعالى هذا القصص قال إن هذا لهو القصص الحق، يعني القصة التي هي حق في ذاتها وحق أيضا في العبرة منها والفائدة منها. مشكلة القصص يا إخواني نوعين: في قصة أصلا مكذوبة ليست مثل الروايات، هذه القصص أصلا ليست حق، وفي قصص وإن كانت مكذوبة قد يكون لها فائدة، قد يكون لها يعني قيمة معينة. بعض القصص أيضا لا فائدة منها، فمجرد هي مضيعة وقت، مجرد أخذ أوقات. فقصص القرآن حق في ذاتها وحق في فائدتها ونفعها. ولذلك الله تعالى قال مثلا في سورة آل عمران: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لمعرفة أنه حق في ذاته وحق في مقصده ومعناه. وهنا الله تعالى يقول إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله سبحانه وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا يعني بعد هذه القصص وهذه العبار وهذه، فإن الله عليم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمسرفين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ذكرنا في بداية هذه السورة أن هذه السورة نزلت بعد وصول وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفد نجران كانوا نصارى، كان سيدهم اسمه عبد المسيح. فمن الأشياء التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذه الآية، أخبره الله تعالى وناقشهم فيها، وهي: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طبعا اسم قائدهم رئيسهم عبد المسيح، يعني من أول هذه شرك، عبد المسيح وليس عبد لله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا رفضوا هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفعلا رفض النصارى، لأن النصارى أصلا دينهم قائم على الشرك، يعني ابتداء دينهم أن عيسى ابن الله وأن عيسى هو ثالث ثلاثة وأن الآلهة ثلاثة مش واحد. فدينهم شرك ودينهم قائم على إثبات البنوة لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل بعده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جادل اليهود أو جادل النصارى يقولون له: نحن على دين إبراهيم، يقولون نحن يعني إبراهيم على ديننا، إبراهيم كان يهوديا، إبراهيم كان نصرانيا. فالله تعالى رد عليهم وقال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يعني كيف تنسبون إبراهيم لشيء جاء بعده من الأديان؟ وفعلا إبراهيم عليه السلام قبل يعني أنبياء بني إسرائيل كلهم، أصلا أنبياء بني إسرائيل هم أحفاد حفيدة يعقوب عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل، ومن جاء بعده اسمهم أبناء أو أنبياء بني إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فكل بنو إسرائيل جاءوا بعد حفيد إبراهيم عليه السلام. فيقول الله تعالى هنا ردا عليهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون يعني تجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ كيف تنسب رجل لمن يأتي بعده؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. يعني الله تعالى يقطع عليهم هذه الحجج، يقولهم أنتم تناقشون إذا كان عندكم علم، طيب إذا ما عندكم علم كيف تناقشون ولماذا تجادلون ولماذا تدخلون أنفسكم في شيء لا تعلمون؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الغريب الآن كنت تسمعون ينادون بما يسمى بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي، ويقولون أن الدين الإبراهيمي يعني معناه هو الدين الذي يجمع الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، ويسمون الدين الإبراهيمي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه هنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني حتى هذه الفكرة وهذه هي فكرة باطلة ولا أصل لها. وإبراهيم ما كان أصلا لا يهودي ولا نصراني، بل كان حنيفا مسلما، حنيفا يعني موحدا مسلما، وما كان من المشركين. ثم طبعا إبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء، فالكل يحب أن ينتسب إليه. طيب من هو أولى الناس بإبراهيم وأكثر الناس اتباعا له؟ جاءت الآية اللي بعدها إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في عصره، وهذا النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا يعني والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. هؤلاء هم أحق الناس اتباعا لإبراهيم وأصدقهم اتباعا لإبراهيم عليه السلام. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني يا إخواني العادة أن الإنسان يحرص على هداية الناس، وإذا كان هو مثلا تائب يحب أن الناس تتوب، وإذا كان هو صالح يحب أن الناس تكون صالحين. هؤلاء يبون الناس يكون كفار. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، مو يهدونكم كمتوقع، لا، يريدون أن من أهل الإسلام أن يضلون. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يقول الله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هذا ضلالهم على أنفسهم، لأن الذي يرجو الضلالة للناس هذا مو مهتدي، هذا ضال. وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. لماذا تكفرون بآيات الله وأنتم شاهدون حقيقة معانيها ودلائلها؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كانوا يعني يموهون على الناس، ينسبون لله ما كان باطلا، وباسم التوراة أو باسم الإنجيل أو باسم هذا من الله، فيلبسون الحق بالباطل، وإذا جاء الحق الصرف يكتمونه، ويكتمون الحق وأنتم تعلمون. يعني مثلا كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، لكن يكتمون ذلك. جاء في قصة إسلام أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب. صفية كانت في سبي بني قريظة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه وقال لها ما رأيك أن أعتقك وتزوجك والعتق في زواج، فوافقت. فقال لكن تسلمين، فأسلمت رضي الله عنها. لما كان بعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية لما عرضت عليك الإسلام ما ترددت، أنت بسرعة أسلمت. فقالت يا رسول الله كنت ذات يوم وأنا صغيرة عند أبي حيي بن أخطب، هي صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب هذا رأس بن قريظة أمير بن قريظة، وكان عمي يحبني حبا شديدا، صغيرة بنت صغيرة وحب عمي. فجاء ذات يوم فأقبلت إليه، تركض لها بنت صغيرة وتبي تحضن عمها، والله كأنه رأى خشبة، يعني كأنها ما شافني ولا بال بها، إيه تقصد أنها مشدة انشغال ذهنه بأمر آخر مهم. فمر بجانبي ثم اتجه إلى أبي وبدأ يحدث عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. فقال له في الأخير يا حيي، العم يقول لأخي يا حيي هو يعني هل هذا النبي اللي عندنا في القرآن؟ قال هو. قال هو. قال هو. قال ما أنت صانع؟ قال عداوته أبد الدار، عداوته أبد الدار. فالله تعالى يقول إيش؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تعلمون أن هذا رسول الله، بس تكتمون الحق وتعلمون. فهم سبحان الله شد الناس عنادا وإعراضا على الحق، لكن سبحان الله شوف كلمتهم هكذا كانت سبب الإسلام صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. بهذا كنت هنا من ورد اليوم، وإن شاء الله نقبل غدا. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا وإياكم